بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نستهل درسنا. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونستهل درسنا إن شاء الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انقطعنا فترة طويلة عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن، وهذا مما نعيبه على أنفسنا حقيقة، وذكروني فإني ناس. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها بركة عظيمة، وربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنبتدئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل سورة تبارك التي هي سورة الملك، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح حسن، يعني حديث صحيح صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. وكما تعلمون، لا يخفى عليكم إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، أن الأحاديث يفسر بعضها بعض، وكذلك آيات الله سبحانه وتعالى تفسر بعضها، وكذلك السنة تفسر القرآن، وأحيانا القرآن يفسر السنة. أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى، وهذا يعني من الأحاديث التي رفعها عبد الله بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه أمور غيبية لا يكون لابن مسعود أن يفتري على الله سبحانه وتعالى أو أتى بها من عنده، إلا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. وهذا الأثر يفسر الحديث السابق الذي ذكرناه: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه، يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم علي، يقول تقول رجلاه فتقول: ليس لكم، عفوا، على ما قبلي سبيل، يعني ليس لكم علي سبيل، أي أنا، كأن الرجلان تقول: أنا ناجية من عذاب القبر، أنا ناجية من عذاب القبر، تتكلم الرجلين فتقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ علي سورة الملك، فكان هذا العبد الذي هو في قبره كان إذا جلس قرأ سورة الملك وأنا الرجلان بين يديه، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان أوعي في سورة الملك، يقول صدره وبطنه، يقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، فإن هذا الصدر وهذا البطن وعد سورة الملك، وعد سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول الرأس، يعني يقول فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ بي سورة الملك، فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. هذا من كلام عبد الله بن مسعود، ولا يكون لعبد الله بن مسعود يقول شيئا من أمور الغيب إلا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر حسن، يعني صح عن عبد الله بن مسعود. فهي المانعة، يقول في آخرها: فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. وهذا رواه الحاكم، وكذلك النسائي روى: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. هذه سورة الملك يعني سورة مباركة، سورة عظيمة تمنع من عذاب القبر، وعذاب القبر من عقيدة أهل السنة والجماعة، عذاب القبر واقع لا محالة، وعذاب القبر عقيدة وشيء من عند الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن نكذب به، فقد جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والعجيب في هذا الزمان طلع بعض الناس يعني يفسرون كتاب الله على أهوائهم، ليس لهم علم بالعربية ولا بالقرآن ولا حتى بتلاوة القرآن أصلا، ولا لهم علاقة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، ويفسرون الآيات كما هي وكما جاءت وعلى أهوائهم. أعاذنا الله وإياكم منها، كما قال سبحانه وتعالى أعاذنا الله وإياكم منهم، كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني وهؤلاء الناس ضلوا عن هذه العقيدة العظيمة الشريفة التي تخوفنا، التي نخاف بها الله سبحانه وتعالى، وكذلك غفلوا عن آيات يحفظها كل صبي من المسلمين. قول ربنا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال عبد الله بن عباس كما ذكر الإمام السيوطي وغيره، قال عبد الله بن عباس كنا نشك في عذاب القبر حتى أنزل الله قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، هذا وعيد، وعيد في القبر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم من بعدها لترونها عين اليقين. ترون يعني بعض الناس والعياذ بالله يرى النار في القبر ثم يراها عينا وعيانا في جهنم والعياذ بالله، عظم الله وإياكم من نار جهنم. كنا إخواني وقفنا على مسألة الوقف والابتداء، ولم أفصل في مسألة الوقف والابتداء، يعني قلت لعلي أحيانا أيسر، أحيانا أيسر حتى يعني لا حتى يلاتوا التيسير يعني أقل من ذلك، وإلا فمن الحسن أن نعرف مسألة الوقف والابتداء. الوقف والابتداء لم أفسرها يعني كاملة كما ذكرنا، فقلت أن نقف على ما يحسن عليه الوقف عموما، وإنما الوقف لأذكر لكم شيئا من مسائل الوقف، فإن الوقف والابتداء حقيقة يحتاج إلى دروس، لكن ما لا ينبغي أن نجهله الذي سأذكره الآن، ويا حبذا يكون بين أيديكم قلم أقلام، وطبعا قلم وكراس أو ورقة لتكتبوا. الوقف والابتداء، مسألة الوقف والابتداء يعني بالأهمية بمكان في علم التجويد، وهي تنقسم يعني إلى أقسام، واختلف العلماء فيها، فبعضهم يعني قسمها قال الوقف منقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك. وهذا من التعقيد، ودائما وكثيرا كما يعني تعلمنا من الشيخ أيمن رشدي السويد يقول لا تعقدوا المسائل ولا تكثروها على الناس، إنما يعني نذكر البسيط من هذه الأمور حتى نفهم. يقول ابن الأنباري رحمة الله عليه الوقف على ثلاثة أوجه: تام وحسن وقبيح. والذي تعرضنا له ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول أن الوقف كاف وتام وحسن، ولم يذكر القبيح. إذن هذه المسألة فيها خلاف من باب العلم، من باب الفائدة، ولكن يحسن بنا أن نذكر ما قاله ابن الأنباري رحمة الله عليه. قال الوقف على ثلاثة أوجه: تام وحسن وقبيح. فالتام الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعده ما يتعلق به، يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعده ما يتعلق به، كقول الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم، ثم يقول وأولئك هم المفلحون. ثم نبتدئ إن الذين كفروا سواء عليهم، هذا الوقف التام يعني لا يتعلق فيما وقفنا عليه بما ابتدأنا به، أظن هذه المسألة مفهومة إن شاء الله عندكم. وكقوله سبحانه وتعالى أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليك أأنذرتهم وقف أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا وقف تام، وقفنا ثم نبتدئ، هذا يسمى الوقف التام. وأما الوقف الحسن وهو الذي يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، لا يحسن، وهو الذي يحسن الوقف عليه أو الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، بمعنى ماذا؟ كقوله الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، إذا وقفنا مثلا قلنا الحمد لله، هذا وقف جائز ووقف حسن، لكن لا نستطيع أن نبتدئ نقول رب العالمين، مفهوم؟ يعني إذا وقفنا الحمد لله، الحمد لله هذه وقف تام وكامل لكن يسمى حسن، لماذا؟ لأن لا نستطيع أن نبتدئ برب العالمين، فهذا يسمى وقف حسن، وهذا الوقف يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، هذا هو الوقف. وأما الوقف القبيح هو الذي لا يتم أبدا، وهو الذي ليس بتام ولا بحسن، كالوقف مثلا كما قال ابن الأنباري كالوقف على بسم، أقول بسم إنه من سليمان وإنه بسم، أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لنبتدئ القراءة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وقف، يعني وقف لا يجوز، وقف قبيح. إذن الوقوف كما ذكرنا والوقف يقول ابن الأنباري ثلاثة، على ثلاث أوجه، تام وحسن وقبيح، تام وحسن وقبيح. هنا نكون انتهينا من مسألة الوقف، نكون انتهينا إن شاء الله من مسألة الوقف، غير أني أذكر لكم شيئا مهما في مسألة الوقف، أذكر لكم إن شاء الله شيئا مهما، وهو في مسألة إذا وقفنا على آخر الآية كيف نقف، إذا وقفنا على أواخر الكلم كيف نقف، دائما في اللغة العربية هذه قاعدة، نقف على ما هو ساكن، نقف على ما هو ساكن ولا نبتدئ بساكن، في اللغة العربية لا نستطيع أن نبتدئ بساكن ونقف عند متحرك، يعني هذه قاعدة عامة طبعا، يعني مثلا إذا قلنا الحمد لله رب العالمين بالسكون، هذا هو الصحيح والأصل، لكن إذا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا لا يحسن بنا، إنما في اللغة العربية قاعدة عامة أن نقف على السكون، أن نقف على السكون. طيب، لكن عندنا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوة كتاب الله عز وجل، وكذلك فيما كان يتكلم به العرب أنهم أحيانا كانوا لا يقفون على السكون، أنهم هذه قلنا قاعدة عامة ثم يعني تخصص بعض الأمور، لا يقفون أحيانا على السكون وإنما يقفون بالروم والإشمام، يقفون بالروم والإشمام. وما هو الروم؟ لنأخذ الروم يعني كمعرفة عامة، الروم عند القراء، عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة، وقال بعضهم إنما هو تضعيف للصوت بالحركة حتى يذهب معظمها، وابن الجوزي ابن الجزري رحمه الله تعالى قال وكلا القولين واحد، وكلا القولين واحد، مثلا مثلا حتى نفهم، مثلا الحمد لله رب العالمين كيف يقرأها بالروم؟ يقول الحمد لله رب العالمين، لا صغيرة ناء، يعني لا تسمع، إنما تسمع كأنه وقف على السكون، كأنه وقف على السكون، إنما هو تضعيف لصوت النون المفتوحة، العالمين عالمين، إخفاض الصوت بها، فيكون على ذلك قد نطقها مفتوحة وسمعناها ماذا؟ ساكنة، هذا هو الروم. ويقفون كذلك على الإشمام. ما هو الإشمام؟ هو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، إشارة الحركة من غير تصويت، يعني إخراج فيها الشفتين أو انحناؤها أو شيء من ذلك، إشارة للحركة بماذا؟ بالشفتين، من غير ماذا؟ من غير النطق بها. مثلا كقول الله سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت. مثلا سنقف على كلمة يخرج، يخرج بالضم، نقف عليها يخرج، يخرج ونخرج الشفتين إلى الأمام، يخرج ساكنة ومباشرة نخرج الشفتين إلى الأمام كأننا نطقنا بالضمة. هذا هو الإشمام، هذا هو الإشمام. إذن هذا يعني عموما من باب الفائدة في مسألة الوقف، وإلا فإن مسائل الوقف والابتداء أوسع من ذلك إخواني، أوسع من ذلك. طيب، صعبة شوية الأمور هذه أم الأمور الحمد لله طيبة ماشية؟ يعني بعد الدرس من كان له سؤال فليسأل. ننتقل إلى مسألة ماذا؟ ما كتب موصولا، يعني الوصل والفصل، لأننا ذكرنا أن التجويد، ما هو التجويد؟ قلنا هو تعلم القواعد والضوابط المتعلقة بمخارج الحروف وصفاتها والوصل والفصل والوقف والابتداء. إذن تعرفنا على مسألة الوقف والابتداء ولم نتعرف على مسألة الوصل والفصل وتاءات التأنيث. الوصل والفصل ما هو؟ ابن الجزري رحمه الله عقد له بابا، باب المقطوع والموصول، قال: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا، يشركنا تشرك يدخلنا تعلو على. يعني كأن الكلام غامض، يعني كان باليابانية أو بالصينية، لكن نحل لغزه إن شاء الله. يقول ابن الجزري: لابد من معرفة ماذا؟ ما كتب موصولا ومفصولا في كتاب الله سبحانه وتعالى في مصحف الإمام، هذا المصحف يعني الذي هو إمامنا، يعني مصحف هو الذي هو إمامنا، وكانت الكتابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيما قد أتى مرسوما. يعني المسألة هذه تتعلق بالرسوم في المصحف، يعني بمعنى شنو ماذا الرسوم؟ بمعنى الكتابة. فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ، في قول الله سبحانه وتعالى: ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، في أواخر سورة التوبة. كيف كتبت؟ كتبت أن لا ملجأ، أن لا ملجأ. طيب ما هو الجديد في هذا؟ الجديد أن تلك الكتابة أحيانا تكتب ألا، تكتب آ لا فوقها شدة وتمحى النون، لكن في هذا الموضع كتبت أن لا، أن لا كتبت على أصلها، وأحيانا تكتب ألا، ألا، وكذلك وألا إله إلا هو في سورة هود ولم تكتب ألا، إنما كتبت بالنون أن لا، وكذلك في سورة ياسين: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا إلا الله. ويعني حتى لا نطيل، يعني تأخذون ترجعون إلى الجزرية وشرحها لتحدد تلك الكلمات. لماذا؟ لما أخي وأختي، لماذا مثل هذه الأمور لابد من علمها؟ هذه الأمور تتعلق بالوقف، إذا انقطع النفس، إذا انقطع النفس وعند ألا ملجأ، هل نقف ألا أم أن؟ أن، ها، وظن أن انقطع النفس، نقف على النون ولا نقف على اللام، ألا نقف، نستطيع أن نقف على النون، كذلك نستطيع أن نقف على اللام، ولكن من باب معرفة الوقوف، إذا عرفنا الوقوف عرفنا أين عرف، إذا عرفنا ما كتب موصولا ومفصولا عرفنا أين نقف. كذلك ما كتب يعني ما كتب مفصولا كقوله سبحانه وتعالى في الرعد: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، لم تكتب وإما مباشرة بالميم، وإنما كتبت وإن ما كذلك ما كتب مفصولا مفصولا ومقطوعا كما كقوله الله عز وجل إن ما إن ما إن ما وكقوله سبحانه وتعالى مثلا بين المن والماء المن والماء في موضعين هل لكم مما ملكت أيمانكم مما ملكت أيمانكم كتبت هل لكم من ما ملكت من ما ملكت هذه المسألة نرجئها إذا أردتم بعد الدرس إن شاء الله لمن لم يفهم نمر إلى مسألة التاءات تاءات التأنيث المكتوبة بالتاء هنا أحتاج منكم إخواني إلى بعض التركيز بقي 5 دقائق إن شاء الله على لا إله إلا الله محمد رسول الله على انتهاء الدرس أحتاج منكم إلى التركيز مسألة التاء الاسم يكتب تاؤه بالهاء يكتب تاؤه بالهاء بمعنى مثلا إذا كتبنا نعمة نعمة الله نكتبها نعمة بالهاء يعني التي يقال لها التاء المربوطة والتاء المغلقة وليس التاء الفعلي التي يقال عنها مفتوحة بالتعريف العصري مثلا نعمة الله نعمة الله رحمة الله النعمة والرحمة وكلها تكتب بالتاء ما يقال عنها بالتعريف العصري المربوطة التي نقول نحن في اللغة نقول بالهاء كتبت بالهاء طيب ولا تكتب بتاء الفعل يعني مفتوحة هذا عموما قاعدة عامة لكن عند العرب والقرآن نزل يعني بكلام عربي مبين عند العرب أحيانا كانوا يكتبون التاء التي هي تكتب بالهاء كانوا يكتبونها بتاء الفعل ومن ذلك قول الشاعر الله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت قد كادت الحرة أن تدعى أمت الله أنجاك بكفي مسلمة يعني مسلمة ولكن هنا كتبت بالتاء تاء الفعل الله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت قد كادت الحرة أن تدعى أمت قد كادت الحرة أن تدعى أمه أمه والتاء التي هي كتبت بالهاء نقف عليها بالهاء نقول أمه نعمة رحمة بالهاء نقف عليها بالهاء أما إذا كانت تاء الفعل مثلا قالت نقف عليها بالهمز قالت قالت أما التاء التي كتبت بالهاء نقف عليها بالهاء كمثلا حي على الصلاة حي على الفلاح نقول حي على الصلاة إذا سمعنا مؤذنا أو مقيما للصلاة يقول حي على الصلاة نقول له قد أخطأت نقول له قد أخطأت إذن هذا سائغ وجائز عند العرب فكانوا يكتبون أحيانا التاء التي تكتب بالهاء يكتبونها أحيانا بتاء الفعل في كتاب الله سبحانه وتعالى وجد ذلك كتبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأمر من جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى وذلك في مواضع يعني ما كتب يعني من رحمة ومعصية وشجرة وسنة وامرأة كلها كتبت بالتاء التي بالهاء ما عدا بعض الكلمات جمعها ابن الجزري رحمه الله تعالى في باب التاءات يقول ورحمة الزخرف بالتاء زبرة ورحمة الزخرف يعني كلمة رحمة جاءت في الزخرف مفتوحة جاءت بتاء الفعل رحمة ورحمة الزخرف بالتاء زبرة زبرة يعني زبرة يعني مزبور مثلا سمي الزبور لماذا؟ لأنه كتاب مزبور أي مكتوب المزبور يعني المكتوب يعني كتبت بالتاء تاء الفعل الأعراف روم هود كاف البقرة يعني جاءت كلمة رحمة في الأعراف وفي الروم وفي هود وكذلك في البقرة نعمتها نعمة جاءت بالتاء جاءت في 3 مواضع 3 في النحل وإبراهيم جاءت في النحل وفي إبراهيم كذلك شجرة ومعصية الرسول وغيرها جاءت مكتوبة يعني مفتوحة، ترجعون إلى ذلك الباب. مثل هذه الأمور يعني أعرفها لإخواني، ولكن لابد من معرفتها ومن حفظها، لابد من معرفتها ومن حفظها، حفظ هذه المواضع. لماذا؟ كذلك هذه المسألة تتعلق بالوقف، كذلك هذه المسألة تتعلق بالوقف. مثلا إذا أردت أن تقرأ شجرة الدخان تعامل، إن شجرة الدخان تعامل أثيم، أو ستقرأ ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذا قرأت رحمة وانقطع النفس مثلا، بعض القراء أحيانا نقرأ مثلا في التراويح، إذا قرأنا في التراويح صدقوني يا إخواني أحيانا تدخل لك بعوضة إلى فمك، أحيانا يدخل لك الريق إلى صدرك فيأخذك يعني يأخذك بعض السعال، فتحتاج إلى الوقف. مثلا إذا أردت أن تقرأ ورحمة ربك خير مما يجمعون وانقطع النفس عند كلمة رحمة، إذا قرأتها ورحمة تقول لك أخطأت، إنما يجب عليك أن تقرأها ورحمة ثم تعود ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يرجون رحمة الله في سورة البقرة كتب مفتوحة، وذكرنا أن نعمتها النعمة جاءت واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، كتبت بتاء الفعل، بتاء الفعل، وكذلك وبنعمة الله هم يكفرون، ويعرفون نعمة الله في النحل، واشكروا نعمة الله، وكلها جاءت في النحل، جاءت في النحل مفتوحة، يعني ما يعبر عنه بالتعريف أو المصطلح الحديث مفتوحة، إنما هي يقال عنها تاء الفعل والأخرى تكتب بالهاء. إذا نكون إن شاء الله قد أكملنا التجويد، وأظن أكملنا هذه المرحلة لننتقل، فالتجويد لا يزال ما شاء الله طويلا، لا يزال سنقرأ منه ما شاء الله أحكام الهمز والإمالة، وسنقرأ الروم والإشمام والنبر وكثير من الأمور إن شاء الله تعالى، ونقف عند هذا القدر لنترك لكم إن شاء الله المجال إلى الأسئلة، والله جل وعلا أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ننتقل معكم إلى الأسئلة، ننتظر أسئلتكم إخواني وأخواتي. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخ، وبارك الله فيكم وفيكم، بارك الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم. ما الفرق بين نعمة الله وآلاء الله؟ الله أعلم، الله أعلم، لا أدري ما الفرق بين آلاء الله ونعمة الله سبحانه وتعالى. اسألي غيري أو اسألوا الشيخ أحمد الحمادي، أو اسألوا الشيخ جهاد. نعود إلى الأسئلة التي في المرة الفارطة. يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل من نصيحة في برنامج يومي أو أسبوعي يجمع فيه بين المراجعة والتثبيت والحفظ وجزيتم عنا خيرا؟ أجيب عن هذا إن شاء الله، ولكن بعجالة في انتظار ما تكتبون من الأسئلة. هل من نصيحة في برنامج يومي أو أسبوعي؟ فلا بد يعني أن لا تنقطع عن القرآن يوميا، يوميا لا تنقطع عن القرآن. طيب دعنا من الأسبوعي، خلينا في اليومي. برنامج يومي يجمع فيه بين المراجعة والتثبيت والحفظ جزيتم عنا خيرا، طيب وإياكم يا ربي. مسألة الحفظ قلنا تختار وقت أطيب وقت، الذي هو بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر أو بالليل، بعد صلاة الفجر بورك لهذه الأمة في بكورها أو قبل صلاة الفجر أو بالليل، تأخذ وقت للحفظ. طيب، ثم بعد ذلك لابد من الاعتناء بالمحفوظ الجديد، لأن المحفوظ الجديد لم يدخل إلى الذاكرة القديمة، لا يزال في الذاكرة الجديدة، فالذاكرة ذاكرتان، ذاكرة جديدة وذاكرة قديمة. الذاكرة القديمة التي دخل فيها الفلق والإخلاص والفاتحة، أما الذاكرة الجديدة فمحفوظك الجديد، أحيانا تنساه إن لم تتعاهده. فاجعل لك 6 أيام في الأسبوع، كل يوم تحفظ، وقبل حفظك في اليوم الثاني، قبل حفظك لمحفوظك الجديد، لا بد من مراجعة المحفوظ القديم. 6 أيام يعني قبل البدء في الحفظ تعود إلى ماذا؟ تعود إلى المحفوظ القديم، تعود إلى المحفوظ القديم. ويوم في الأسبوع، يوم في الأسبوع تتعاهد ما حفظته خلال 6 أيام، خلال 6 أيام تراجع وتراجع وتراجع حتى يثبت ولا تمل. بعض الإخوة تقول لهم تجلس ساعة أو ساعتان، أو تقسم وقتك إلى مثلا ساعتين يوميا، يستكثر ذلك. والله أعرف من المشايخ ومن طلاب العلم ما يجلسون في اليوم 14 إلى 18 ساعة جلوسا في طلب العلم، إنما يثقل على ذلك. لماذا؟ يثقله الشيطان عليكم، وهذا من أعظم الجهاد الذي هو ماذا؟ طلب العلم والحرص على التعلم، خاصة في هذا الزمان. وقد سمعنا من شيخنا، أحد مشايخنا قال انظروا إلى العالم الإسلامي اليوم كم عددهم، 1 مليار وأكثر، لكن انظروا عدد المشايخ في هذا الزمان وخاصة أهل القرآن، من الذي سيدعونهم ومن الذي سيذكرونهم بالله ومن الذي يفيدونهم فيما يحتاجونه؟ طيب، نمر إلى الذي بعده. أما مسألة المراجعة فاجعل لك ساعة إلا ربع يوميا، ساعة إلا ربع أو نصف ساعة على مقدارك، أو حتى ربع ساعة، وزد شيئا فشيئا تراجع فيه كل محفوظاتك. يعني تبدأ مثلا، لو كنت تحفظ مثلا من بداية البقرة مثلا إلى الأنفال أو التوبة أو إلى يونس، يوميا تقرأ من البقرة وتقف، ثم تعود غدا آل عمران، ثم النساء، وأنت على ذلك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام أستاذ، لو تفضلتم أن تشرح لنا الأحرف 7 في الحصص القادمة لأنه فيها بعض الإشكال. يا أستاذي أو أستاذتي، والله لا أدري ما هي الأحرف 7، فإن هذا مما أشكل على العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تختلفوا فيه، فإنما أنزل علي على 7 أحرف. سمعت الكثير من المشايخ، ولكن أفضل تعريف لذلك ما سمعته من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لما سئل عن ذلك، قال الله أعلم. الله أعلم، اسألي المشايخ، اسألي الربانيين عن ذلك لعلهم يفيدونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وإياكم. لم أفهم الوصل والفصل. طيب، لم تفهمي الوصل والفصل، ما معنى الوصل والفصل؟ طيب، توجد كلمات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن كان بين يديك المصحف افتحيه، لو كان بين يديك المصحف يعني اجعليه أمامك ليبين لك مسألة الوصل والفصل. طيب، بعض الكلمات ما كتبت موصولة وبعضها كتبت مفصولة، مثلا. طيب، مثلا كلمة في ما هم فيه مختلفون، في ما كتبت في لوحدها وما لوحدها، وأحيانا كتبت فيما كلمة واحدة. وكقول الله سبحانه وتعالى مثلا، افتحي من سورة البقرة، فأينما تولوا فثم وجه الله، صفحة، انتظري، أينما تولوا فثم وجه الله، في الحزب الثاني، في الحزب الثاني، في الحزب الثاني، صفحة 22، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر، لا عفوا، فأينما تولوا فثم وجه الله، من سورة البقرة. أين هي؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. سبحان الله، نسيت في أي موضع في البقرة. فأينما تولوا فثم وجه الله تكون، أينما تولوا فثم وجه الله. عفوا، نسيت في أي موضع في البقرة. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لا إله إلا الله. المهم، في قوله سبحانه وتعالى فأينما الذي ذكر مفصلا، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما كتبت موصولة، كتبت موصولة، وأحيانا كتبت مفصولة، أحيانا كتبت مفصولة، أينما هذه موصولة، وأحيانا كتبت أين ما. أظن مفهوم هذه المسألة، لو يعني تردين علي بأنك فهمت أو لم تفهمي، أو أنك فهمت أو لم تفهم. السلام عليكم ورحمة الله. حبستني صلاة العشاء ولم أدرك معنى الروم وبوركتم. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله. مسألة الروم، الروم قلنا الأصل في اللغة العربية قاعدة عامة أن تقف على السكون، ولكن الروم كان يستعمله العرب أنهم يخففون الحرف الأخير ويخفضون الصوت، بحيث أنك تسمع الحرف، تسمعه كأنه وقف على السكون وهو وقف عليه بالفتح أو الضم أو الكسر، كقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، أنت تسمعها سكون وأنا فتحتها عالمين، عالمين، يفتحها ويخفض صوته، هذا هو الروم، والله أعلم. أظن انتهت الأسئلة، أنتظر آخر سؤال، أنتظر بعض الدقائق ثم نكتفي بهذا القدر. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم إخواني وأخواتي، ونفع الله بكم ورزقكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.